بارك الله فيك، مأجورين إن شاء الله. هذا النص أجرك على الحجر. شهيد الدهر وياي اللي يشعفوني يا دار توب حليتي واللي يعرفوني دواي ليش عافوني؟ ليش عافوني؟ الله لا يخفك ثانك لا دنيا ولا اخره. شهد الدار وياك ليش عافوني؟ هلا شهد الدار وياك ليش عافوني؟ عرفون الدواج يسحفون عرفون الدواج مشت روحي الكربلاء وعلى ضيعي نتحوم ومترعي يا ربي مشت روحي الكربلاء وعلى ضيعي نتحوم ومترعاهي يا ربي وبالمرض جسمي ابتلى ويوم اشد من يوم ام شدة مصابي وهايلي متسجلة بساعة ما يقصو ام افقد احبابي اعتد على مقسوم الله على ضعوني ما أضيب بهم جيفوا يشخلوني وميشوا أول شيء يضيرهم وأمشى يسعفوني الشيخ كاظم مندور كربلاي هاي حكمة واضحة اقتربت للما يعبود وبدينت ساعتها وهاي حكمة واضحة اقتربت للما عبود ودينت ساعتها كما العين شبيحة تظن بهلي ودمعات عيوني بالجال يوسف والده ومني كم يوسف غيده وبياض عيون ابكى ليش عفون هلا انشهد الدهر ويايلي انشهد الدهر ويايلي مش عافوه يا دريت وبعيشك يا دار تضعي والعرقون الدوائل انا بداري تغربت توخي وجي حين ان لكن بغيب وانا بداري تغربت توخي وتي حين لكن بغيب ومن قولك يتمت وانا ابويا يا حسين يا العالي يا العالي والله صعبت انت بالك عبد One. ما ليش عافون انشد الدار وياك انشد الدار وياي يا ابا عبد الله انشد الدار وياي اي ليه اشعار يا دريت بعينك يا الدهر تضع الليل هلا تكون يتغيربون وعلى مرهونة وعلتي بيها بتلد أتدري أمهارون بموسى مفتونة وعانت موسى الراح احملني تدروني ومثل ايوب صيبت بالمرض ساعة ومهجت تولي قطرون الماء ليش عفون Yeah. شوف عينك شوف الدكتور لعب عرفون دواي يا عرفون ليش عرفوني ليش عرف تقوم بالدعي تقوم بالدار وتلقى أضعف من هالحيل الوينقي طعبيها قف لما خذها الفجع وشال عنها بنيت الضعناها ليها والقلب منها انخيشة عولد موحيت شيل النار تجويها وتصرخ شلون شلون انوح بخلوني وانا قطع حبل الامل وما ترد لي الاهل الويل محمد شكوى ليش عافوه انشد الدار وياك انشد الدار ليش عافوه بارك الله فيك انشد الدار ليش عافوه يا الدار طبعا لا الرسول توجهت اتولد نعم النهار لا الرسول توجهت اتولد نعم النهار على وجه هالي يا جاد صدني يا صاخد اتوطف جمرة نار ارغبة الوالي ما اقول ما اقول اهل جفت اتتعلم الآية صار اروش جار بحالي راح احاول يتفقدوه